مليك الكون رب العالمين إلهي يا مجيب السائلين مليك الكون رب العالمين إلهي يا مجيب السائلين دعونا نرتدي قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين مليك الكون رب العالمين إلهي يا مجيب السائلين دعونا نرتدي قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين دعونا نرتدي قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين الهادي هنيا فلا نطمع ونسعد هانئين وزد في نعمة تكريم ربي نرى من وجهك النور المبين وننعم من أريج الخلق يغشى جمالا قد غنمنا عائلين رسول الله ينشر خير دين وعلى خير البرية صل ربي على الهادي البشير بكل حين وسلم ربنا دوما عليه إلهي واجزه الأجر الثمين وسلم ربنا دوما عليه إلهي واجزه الأجر الثمين إلهي واجزه الأجر الثمين قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين دعونا نرتدي قربا وفضلا مقاما في جنان الخالدين مقاما في جنان الخالدين يا مليكي يا مليكي أنت ربي أنت حاسبي ومعيني ومعيني يا إلهي أنت ربي أنت حاسبي